غير العيبة وينو أرد صلاح ركبو غيانو اللي جراني جرا مورتي كيوي تخبر ورتي تفلتا عليك ابو القدوبة بلتي بلتي بلتي بلتي عليك ابو القدوبة بلتي بلتي بلتي بلتي عليك ابو القدوبة بلتي بلتي بلتي بلتي عليك ابو القدوبة غاي اللي جراني جرا خانا يا نوري صبرني سكت خديتها بلتي بلتي بلتي عليك ابو القدوبة.